وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلاتك، وان الله ارسل يعني هذين الملكين يعلمان الناس السحر تحذيرا، تحذيرا منه وبيان ما يصنعه السحرة، وانه ليس لهم يعني تأثير في الاشياء حتى يحذروهم وحتى يخرجوا من اثر السحر. نعم. وهذا القائل يمكنه ان يحمل الحديث على فعل السحر والله اعلم. واما قوله صلى الله عليه وسلم من الكبائر شتم الرجل والديه الى اخره، ففيه دليل على ان من تسبب في شيء جاز ان ينسب اليه ذلك الشيء. نعم. من تسبب في شيء جاز ان ينسب عليه ذلك الشيء. قالوا ان يشتم الرجل عليه، كيف يشتم الرجل عليه؟ يعني هذا ما هو معروف عند العرب ولا كذا، انه يعني هم يقدسون الوالدين ويحترمونهما. فقال النبي يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه، فاذا سب الاخرين فانهم يسبونه، اذا يصبح هو تسبب في ان يسب والديه، فلما تسبب في هذا اصبح كانه هو شتم والديه. نعم. وإنما جعل هذا حقوقا لكونه يحصل منه ما يتأذى به الوالد تأذيه ليس بالهجر. نعم. كما تقدم في حد الحقوق. نعم. الله أعلم. وفيه فرق الذرائع، فيؤخذ منه النهي عن بيع العصير ممن يتخذ الخمر أو يتخذ الخمر. نعم. والسلاح ممن يقطع الطريق. نعم. ونحن نعلم والله أعلم. نعم. الذراع التي يعني هي امر يكون مباح، لكنه اذا اصبح يعني يكون ذريعة لغيره. طبعا الذرائع فيه امور يعني جاء النهي عنها، خروج المرأة مثلا بدون محرم، يعني الدخول على النساء في غير محارم، من هذه الذرائع، لان هذه نهينا عنها ذرائع ممكن تؤدي الى يعني فاحشة. وفي ذرائع طبعا ما نهينا عنها، كمن يزرع العنب، وان كان بعض الناس قد يشتري العنب يروح يغسله ويخليه خمر، فالعنب بزراعته قد يكون ذريعه لصناعه الخمر، لكن لا يمنع هذا الحنيف، لانه في منافع عظيمه للناس، فهذه ذريعه لا يجوز، يعني لم ياتي الشرع النهي عنها، بل بالعكس يعني امر بزراعته. لكن الذريعة مثلا لمن يبيع، واحد يبيع عنب ويعلم انه اذا باعه لفلان هذا فلان هذا ياخذه ليتخذه خمرا، هذا لا يجوز له ان يباع له. هو واحد يصنع السلاح ويبيعه، السلاح مطلوب وصناعته مطلوبة، لكن اذا بيع السلاح لمن يقتل به في المسلمين فحرام، فيكون هذا ذريعة يصير بيع الحرام. نعم. باب تحريم الكبر وبيعه. نعم. فيه أبان بن فهد عن فضيل الفقيم الفقيم عن إبراهيم النخعي عن علقة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة من كبر. نعم. قال رجل قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق، بطر الحق، بطر الحق وغلط النار. قال مسلم رحمه الله: حدثنا من جاب وسويد بن سعيد عن علي عن مسفر عن العرش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار احد في قلبه مثقال حبه خردل من ايمان، ولا يدخل الجنه احد. لا يدخل النار احد في قلبه مثقال حبه خردل من ايمان. نعم. ولا يدخل الجنه احد في قلبه مثقال حبه خردل من كبر. نعم. قد تقدم ان ابانا يجوز صفه وترك صرفه، وان الصرف اصبح يقول ابانا ابان وابان، صرف اصبح من ابان بدون صرف، يقول حدثنا

ولا بد ما يوصف الله تبارك وتعالى الا بما قطعنا به، والقطع عندهم انما هو بطريق العقل. هذا تنكيس الامر، فيجعل العقل هو الاساس في اثبات صفات الله، اثبات ما يجب لله وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه، وان هذا مبنى على العقل. العقل لا دخل له في هذا ولا يستطيع ان وانما لا شك ان هذا مرده الى الخبر. لا، الله هو الذي يقول عن نفسه سبحانه وتعالى بما يجب له من الصفات وما يمكن عليه سبحانه وتعالى. نعم. قال القاضي: والصواب جواز باشتماله على الامر، ولقول الله تعالى: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. هذا كلام صحيح، كلام القاضي. قال جوازه جواز ان يجب ان نحكم لله تبارك وتعالى بما حكم نفسه، فاذا جاءنا هذا عن طريق واحد روى عن الرسول خلاص، اذا كان هذا خبر ثقه خلاص، وهذا يدخل فيه عمل وحتى عمل القلب. فاعتقاد ان الله مثلا جميل، وان كان هذا الوصف لم ياتي في القران وانما جاء في السنه وجاء في الحديث، هذا خلاص هذا اعتقاد وهو من عمل القلب، فيجب القول به، العلم به والعمل به، كذلك عمل قلبي باعتقاد جمال الرب سبحانه وتعالى، سواء كان جمال ذاته وجمال صفاته، وكذلك جمال الأحاره كلها جميله سبحانه وتعالى. نعم. واما قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنه من في قلبه مثقال ذره من كبر، فقد اختلف في تاويله. فذكر الخطاب فيه وجهين، احدهما ان المراد التكبر عن الايمان. هذا في احد التفسير: كبر يعني عن الايمان، يعني عن اي شيء من الدين. فلو تابى عن اي شيء من الدين امره الله تبارك وتعالى بامر فتكبر عنه، فلو كان في مثقال هذه الذره يكون هذا كافر، هذا لا شك فيه، كما قال ابليس مثلا فإنه خير له الشرك، قال لا كبرا حسدا لآدم كبرا، فأصبحت معصية الكفر بهذا لأنها معصية متلبسة بالكبر، تعالى عن أمر الله تبارك وتعالى. وكل معصية يعطاها عن المخلوق وكان يكون سبب معصية هو الكبر، تعالي عن هذا الامر، خلاص يصير هذا او حتى مثقال ذره، فهذا الذي يعني يدخل الجنه. ان الذين يجزون في ايات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. فهذا الذين امتنعوا عن امر الله تكبرا، فأول كلام الخطابي هنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال كبر عن الإيمان، وعن الإيمان يشمل كل ما أمر الله تبارك وتعالى به ورسوله عليه مفهوم الإيمان عن الشارع، ولا شك أن هذا أحد المعاني. نعم. فصاحبه لا يدخل الجنة أصلا. نعم. إذا مات عليه. نعم. والثاني انه لا يكون في قلبه كبر حال دخوله الجنه كما قال الله في هذا المعنى تفسير تأويل بالغ، ان لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر، يعني انه لما يدخل الجنه ما يكون في قلبه كبر، بس هذا تحصيل حاصل، لان اذا دخل الجنه خلاص يكون المؤمن لا شك انه دار الطيب ما يكون في قلبه مثقال ذره من كبر. طبعا هذا التأويل ما أدخل فيه الكبر على الناس، يعني هل الحديث سيدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر على الناس، يعني رجل مسلم أو مؤمن ولكنه يتكبر على الناس ولو مثقال ذرة، هل هذا لا يدخل الجنة؟ هذا هو كل يعني طبعا راح يقل كبر عن الايمان، وهذا امر لا شك انه يعني مجمع عليه متفق عليه، لكن هل لو كان متكبرا على الناس يحتقرهم ليدخل الجنه؟ هو كلام. نعم. كما قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل.

وقد جمع أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن شكوى الحافظ اسمه أقوال مجهة، فقال هو أبو ريحان واسمه شمعون، ذكره ابن الأعرابي. وقال علي بن المديني في الطبقات اسمه ربيعة بن عامر، وقيل سواد أو سواد بالتخفيف ابن عمر، وذكره ابن التهم، وقيل معاذ مجهة، ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب الخمود والطهارة، وقيل مالك بن مرارة الرهاوي، ذكره ابن عبيد في غريب الحديث، وقيل عبد الله بن عمرو بن العاص، ذكره معمر في جامعه، وقيل خريم بن فارس، هذا ما ذكره ابن بشكور. وقولهم ان مرارة الرهاوي هو مرارة بضم الميم، مرارة مرارة بضم الميم وبراء مكررة وآخره ها، والرهاوي هنا نسبة الى قبيلة، ذكره الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري بفتح الراء، ولم يذكره ابن ماكوس، وذكر الجوهري في الصحاحي ان الرهاوي نسبة الى راء بضم الراء كره، بضم الراء حي من مدحج، واما شمعون مدحج، واما شمعون فبالعين المهمله وبالمعجمه والشين معجمه فيهما، والله اعلم. باب الدليل على ان من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه. ما شاء الله.